بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي معكم في هذه الحلقة الطيبة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة الأحبة المستمعين فضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونرحب به باسمكم وباسمنا، ونبدأ معه بالسؤال الأول لحلقة اليوم، وهو: بعض الناس ينكرون على الشخص إذا قبل يد رجل صالح، فماذا يقال لهم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب عن هذا السؤال أن يقال لهؤلاء إن تقبيل يد الرجل الصالح أمر مستحب، ومما يدل على جواز ذلك ما رواه الترمذي أن رجلين من اليهود قالا فيما بينهما: تعال بنا إلى هذا النبي لنسأله عن 9 آيات التي أنزلها الله على موسى. فلما بين لهما الرسول صلى الله عليه وسلم 9 آيات دهشا وقبلا يديه ورجليه. وروى البخاري أيضا في كتاب الأدب المفرد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل يد العباس ورجله وقال: يا عم ارض عني، مع أن عليا أفضل منه درجة. وورد أيضا في كتاب التقييد أن الإمام مسلما كان يقبل يد البخاري ويقول له: ولو أذنت لي لقبلت رجلك. وروى أيضا الحافظ أبو يعلى أن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو كما هو معروف كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان له تلميذ خاص يقال له ثابت البناني. هذا ثابت رضي الله عنه كان كلما يلتقي بأنس يقبل يديه ورجليه، ولما يقبل يديه يقول: بأبي هاتان يداني مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقبل عينيه يقول: بأبي هاتان عيناني رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. أحد الإخوة المستمعين يقول سائلا: ما معنى قوله تعالى: ويمنعون الماعون؟ معنى هذه الآية أن الذي يمنع الزكاة بعد وجوبها عليه وتمكنه من دفعها ووجود المستحق يكون واقعا في إثم كبير، فمعنى الماعون الزكاة، ويمنعون معناه يتمنع هذا الشخص مع مقدرته عن أن يدفع الزكاة الواجبة عليه. بارك الله فيك. أحد المستمعين الكرام من الجنوب يسأل: من هو المجتهد ومن هو المقلد؟ المجتهد في الشرع هو من له أهلية الاجتهاد، والاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح أو ورد فيها نص يحتمل معنيين أو أكثر. والمجتهد لا بد له أن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام مع معرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ومع إتقان اللغة العربية بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية، ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه، لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع. ويشترط فيه أيضا أن يكون قوي الفهم والإدراك والعدالة، وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر بحيث تغلب معاصيه حسناته من حيث العدد. وهذا المجتهد هو مورد الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة، والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ لا فقه عنده، رواه الترمذي وابن حبان. وفي رواية لهذا الحديث: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا يصح إذن لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يطالع في بعض الكتب أن يظن بنفسه الاجتهاد، بل عليه أن يقلد المجتهدين ويأخذ بأقوالهم، وليس له أن يقول كما يقول كثير من الناس المتعالمين في هذه الأيام، يقولون أولئك رجال ونحن رجال. فالحذر الحذر من الذين يحثون أتباعهم على الاجتهاد مع كونهم بعيدين عن هذه المرتبة، فهؤلاء إنما يخربون ويدعون أتباعهم إلى التخريب في أمور الدين، ويدعون أتباعهم أيضا إلى الفوضى والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم. وهنا مسألة كثر الكلام بها. أخت كريمة تسأل: هل كان الصحابة يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المسلمون إلى يومنا هذا على ذلك. ومما يدل على جواز ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. فلماذا يقسم الشعر؟ هل ليأكله الناس؟ لا، طبعا ليتبركوا به. وأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وروى مسلم في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند عائشة، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وهكذا أيضا كان شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى البيهقي في اليرموك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أضاع قلنسوة كان يضعها على رأسه في تلك المعركة، فطلب أن يبحثوا له عنها، فطلبوها فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها، فإذا بها خلقة أي بالية مستعملة. فلما سئل عن ذلك قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره في النسك، فكان أن نلت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعر الناصية أي مقدم الرأس، فأخذت هذا الشعر وجعلته في هذه القلنسوة، فما دخلت في معركة وهي على رأسي إلا ورزقت النصرة. بارك الله بكم. يسأل أحد المستمعين من منطقة البقاع: يجري على لسان بعض الناس قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي سنتي فليس من أمتي. هذا الكلام ليس صحيحا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله ولا يقول مثل ذلك. فهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله، لأنه لا صلاة واجبة غير الصلوات الخمس. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا ثائر الرأس أي منتفش الشعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة. فقال: خمس صلوات. ثم قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. ثم قال: أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، علمه الأمور الضرورية. فولى الرجل وهو يقول: والذي أكرمك بالنبوة لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدق. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق أي فيما حلف عليه، وهو أنه لا يترك شيئا مما افترض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأنه لا يفعل شيئا من النوافل. فإذا علمنا هذا يظهر لكم بطلان ما شاع عند بعض العوام من قولهم إن الرسول قال: من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، هذا كذب. وكذلك قول بعض الناس أن النبي يقولون إن النبي قال من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، فهذا أيضا كذب. وبعض الناس يقولون إنه قال من لم يصلي سنتي لم تنله شفاعتي، كل ذلك كذب على الرسول حرام. وإن كان قصدهم حث الناس على النوافل فإنه صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نشكرك فضيلة الشيخ على هذا الشرح الجميل. هناك سؤال من أحد الإخوة المستمعين في جبل لبنان. نعلم أن القيام في صلاة الفرض للقادر ركن من أركان الصلاة، إلا أننا نرى البعض لا يقفون بل يجلسون، فنتمنى عليكم التفصيل في هذه المسألة. إن القيام في الصلاة المفروضة للقادر ركن من أركان الصلاة، فلو كان لا يستطيع القيام إلا بمعين يعينه بأجرة لم تصح صلاته إلا بالقيام كما قال الفقهاء، ويقول بعض الفقهاء إن هذا ليس واجبا. وكذلك إن كان لا يستطيع القيام إلا بعكاز فإنه يجب عليه أن يستعين بها، فإن عجز عن القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانت تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة صحت صلاته قاعدا، فإن عجز عن القعود وجب عليه أن يصلي الفرض مضطجعا على جنب، فإن لم يستطع أن يصليها على جنب وجب عليه أن يصليها مستلقيا ويرفع رأسه وجوبا ولو قليلا ليتوجه بوجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع رفع رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه إلى القبلة، والأخمص هو باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض، فإن عجز عن ذلك كله كأن يكون لا يستطيع إلا أن ينبطح على وجهه صلى وهو على هذه الحال ورفع رأسه إن أمكن، وإلا صلى بطرفه أي بجفنه، أي يحرك جفنه بنية الركوع ثم بنية السجود ويخفض للسجود أشد، فإن عجز عن ذلك كله أجر الأركان الفعلية على قلبه. وأما الأركان القولية يعني كالفاتحة أو التشهد الأخير فيقرأها بلسانه، فإن ارتبط لسانه أجراها أيضا على قلبه. ثم شرط القيام أي في الصلاة الاعتماد على قدميه ونصب فقار ظهره، ولا يجب نصب الرقبة بل يسن خفض رأسه إلى الأمام قليلا، ويكون ركوع القاعد بأن يحاذي رأسه ما قدام ركبتيه، والأفضل أن يحاذي موضع سجوده، ويسن وضع يديه بعد التحرم تحت صدره وفوق سرته. أما بالنسبة لمن يريد صلاة النافلة فيجوز له أن يصليها قاعدا ولو كان يستطيع القيام، لكن إن كان يستطيع القيام فصلاها قاعدا فله نصف الأجر. جزاكم الله خيرا. آمين. كذلك سؤال من جبل لبنان من إحدى المستمعات الكريمات، تقول فيه ما هي قطيعة الرحم وما حكمها؟ الفقهاء يقولون إن من معاصي البدن قطيعة الرحم، وهي من الكبائر بالإجماع، وتحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم أو ترك الزيارة بلا عذر. والمراد بالرحم الأقارب كالخالات والعمات وأولادهن والأخوال والأعمام وأولادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم. أحسن الله إليك. هنا سؤال مهم وهو الأخير. بعض الناس إذا كانوا يمزحون يقعون في الكذب، فهل يكون المزاح عذرا لهم؟ الكذب عند أهل الحق هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا، أي مع العلم بأن خبره هذا على خلاف الواقع، فإن لم يكن مع العلم بذلك فليس كذبا محرما، وهو أي الكذب حرام بالإجماع يعني بلا خلاف، سواء كان على وجه الجد أو على وجه المزح، كما ورد مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وموقوفا على بعض الصحابة ما يدل على تحريم ذلك، وهو قوله عليه السلام: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل. وورد في الصحيح: إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما أكثر من هلك باستعمال الكذب في الهزل والمزح، وأشد ما يكون من ذلك إذا كان يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال أو ترويع مسلم يظن أنه صدق. ومن ذلك رجل كان بين أصدقائه في مكان، فأقبل رجل أعمى فقال، هذا الرجل يقول كذبا طبعا وافتراء على الله، قال: قال الله تعالى: إذا رأيت الأعمى فكبه إنك لست أكرم من ربه. قال ذلك لإضحاك الحاضرين، ولم يدري أن هذا يتضمن كذبا على الله بجعل ما ليس من القرآن قرآنا، وهو يتضمن أيضا تحليل الحرام المعلوم من الدين بالضرورة حرمته، لأنه لا يجهل مسلم حكم هذا الفعل أنه حرام، وهو ضرب الأعمى بلا حق والعياذ بالله. فانظروا إلى مآل من يمزح كاذبا، وإلى مآل الإكثار من الكلام. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. بارك الله فيك، نشكرك فضيلة الشيخ على هذه الحلقة المفيدة. وهكذا أيها الأحبة، قضينا وقتا مباركا في رحاب علم الدين الشريف، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة الإخوة المستمعين. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مبارك. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.